ما بينشبع من نظرتك، ما بينشبع من ضحكتك، ما بينشبع من نظرتك، ما بينشبع من ضحكتك. عنك أنا مالي غنى، ما في أنا ولا في غنى. عنك أنا مالي غنى، ما في أنا ولا في غنى. ضيعت عني ثانية، بعد وحلفت بغربتك. ما بينشبع من ضحكتك، لا لا لا، ما بينشبع من